قال الحافظ رحمه الله: قوله السلام عليك أيها النبي، قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده أي السلام حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل. السلام عليك أيها النبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يجوز في هذا السلام وما بعده إثبات اللام وحذفها وإثباتها أفضل. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى، يعني معناه إذا قال سلام عليك أيها النبي هذا السلام صحيح، لكنه لم يثبت كما سيأتي، وهو السلام سائغ وجائز. والأولى في مثل هذه الأذكار أن يأتي الشخص باللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والوارد عنه المحلى بأل: السلام عليك أيها النبي، السلام على عباد الله الصالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده أي السلام حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل، وهو الموجود في روايات الصحيحين. قلت أي الحافظ: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم. قلت هذه فائدة تحفظ: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، هذه فائدة نص عليها هذا الإمام رحمه الله، وإنما اختلف ذلك في حديث ابن مسعود وهو من أفراد مسلم. قال رحمه الله: قلت لم يقع في شيء مثل هذه الفوائد، تقيد أخوا جميلة، تجعل في المقدمة تحتاج إليها، وهي فوائد علمية تذاكر بها إخوانك ويستفيدون منك وتستفيد منهم. السلام عليك، الفائدة الأولى هي يجوز إثبات اللام وحذف اللام، الفائدة الثانية الإثبات أفضل، الفائدة الثانية الإثبات أفضل، الفائدة الثالثة الإثبات في رواية الصحيحين على التفصيل. وإن أردت أن تجمل أو تجمل تقول الإثبات أفضل لأنه رواية الصحيحين، ولم يقع في شيء من طرق حديث المسعود. الفائدة الثالثة أنه قد وقع التجرد من اللام في رواية ابن عباس أو في حديث ابن عباس، اختلف ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم، وهذه فائدة أيضا، حديث ابن عباس من أفراد مسلم. هذه الأسطر فيها كم فائدة الآن، فوائد جميلة مختصرة ومفيدة، كلام أهل العلم فوائد، ويستفيد الشخص من السطرين من كلامه والثلاثة الأسطر، وهكذا كلام ابن تيمية رحمه الله، تجد كلامه رحمة الله تعالى عليه أسطره فوائد مليئة بالفوائد، وأسطره مليئة بالفوائد. قال رحمه الله، نعيد: قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده أي السلام حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل، وهو موجود في رواية الصحيحين. قلت لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم. قال الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك، أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك، أي على حذف فعل وعلى نصب السلام، ولكن لأجل النكتة التي ستذكر ترك الفعل وحذف الفعل ولم يلتفت لعمله، ورفع الاسم على الابتداء، سلام عليك رفع الاسم على الابتداء وهو نكرة في هذا السياق، لكن المسوق له الدعاء سلام عليك مبتدأ وخبر. قال الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلام عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، يقال مقام هنا أو مقامه، حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه أو مقامه، ليش مقامه؟ لأن الفعل هنا رباعي وأقيم، فإذا كان من الرباعي فيقال مقام، وإذا كان قام من الثلاثي فيقال مقام، قام مقامه فتفتح الميم، وإذا كان من أقامه فتقول مقامه بالضم، أي ضم الميم، أحسنت. قال: ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وعدل عن النصب وعدل أو عدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره. هذه قاعدة عندهم، أن الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد، تفيد الحدوث والتجدد، والجملة الاسمية تفيد الثبوت واللزوم. فعدل عما يفيد الحدوث والتجدد إلى ما يفيد الثبوت واللزوم. السلام عليك، فقيل سلام عليك، لأن هذا أبلغ، ما يفيد الثبوت واللزوم أبلغ مما يفيد التجدد والحدوث. فلأجل هذه النكتة عدل عن النصب الذي هو الأصل إلى الرفع على الابتداء لأجل ما ذكر من إفادة الثبوت والاستقرار والاستمرار. قال: وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره. ثم التعريف إما للعهد التقديري، أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء، عليك أيها النبي. كلام جميل، أل للعهد التقديري، أي ذلك العهد التقديري، على التقدير الذي سيأتي، أي ذلك السلام يا رسول الله الذي وجه إلى الرسل والأنبياء، عليك أنت أيضا يا محمد، هذا السلام الذي وجه لأولئك الذين قبلك هو عليك أيضا عليه الصلاة والسلام. فله الكمال من الله جل وعلا، فجعل له الكمال عليه الصلاة والسلام، وكل الصيد في جوف الفرع. وما كان للأنبياء المتقدمين كثير منه للنبي عليه الصلاة والسلام، أجراه ربنا له سبحانه وتعالى إكراما لهذا النبي العظيم. كثير من المعجزات جعلت لنبينا عليه الصلاة والسلام معجزات الأنبياء المتقدمين، وهكذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به الأنبياء الذين تقدموا كثير منه جعل أيضا لنبينا محمد، فما تفرق فيهم كثير منه جمع في نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. قال: ثم التعريف إما للعهد التقديري، أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء، عليك أيها النبي، وكذلك السلام الذي يعرفه كل واحد وعن من يصدر وعلى من ينزل، عليك وعلينا. ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى، أي إشارة إلى هذه الآية، كما تقدم معكم في العصر أوساخ الناس، إشارة إلى قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فقالوا: المقصود بهذا التعليل إنما هو للصدقة المفروضة، هي التي تحرم، والدليل على أن المقصود به الصدقة المفروضة هو ما ذكر في هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فالمقصود هناك الأوساخ، هذا الذي في هذه الآية، الصدقة الواجبة، التعليل للصدقة الواجبة وليس لكل الصدقات أنها أوساخ. فإن صدقة النفل إنما هي من باب إيش؟ على ما ذكر العثيمين، من باب الكمال وليس من باب الأوساخ، ولذلك لا تحرم صدقة النفل عند جمهور أهل العلم، لأنها من باب الكمال لا من باب الأوساخ، وإنما الذي هو من باب الأوساخ وهي الذنوب، أي أن تطهر الذنوب هي صدقة الفرض، بدليل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والصحيح أن هذه الآية عندهم نازلة في أي شيء؟ عند بعض المفسرين في صدقة النفل. أحسنت، هذه الآية نازلة في صدقة النفل، فهي تدخل دخولا أوليا، فإذا هي من أوساخ الناس التي من أجلها علل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الصدقات على آل البيت، لأنها أوساخ الناس، وآل البيت أرفع الناس درجة، يعني أرفع الناس نسبا، فلا يليق بهم أن يأخذوا الأوساخ. قال رحمه الله: ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله: وسلام على عباده الذين اصطفى. العهد عهدان، عهد تقدير على ما تقدم، عهد خارجي، إشارة إلى هذه الآية. وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة، انتهى. وحكى صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم، وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة، لا يقصر على الوجوه المتقدمة. قال البيضاوي، من عنده لا يقصر عن الوجوه المتقدمة؟ السياق هكذا يدل علينا، ما أدري، لكن هذا السياق لا يقصر عن تلك، فهو درجتها وليس بعيد منها. أما عن الوجوه ما يتأتى، لا يقصر عن الوجوه المتقدمة في درجتها. أحسنت، ففي نسخة تقول عن، السياق يدل على عن لا على على في هذا الموضع. قال وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة. قال البيضاوي علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم، السلام على النبي هكذا علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يخصص أنفسهم ثم يعمموا، أولا يبدأ به لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم يثنون بأنفسهم، لأن النفس أحق بمثل هذا الدعاء، فالشخص إذا دعا يدعو لنفسه أولا ثم يذرف بعد ذلك الغير، كما جاءت بذلك الأدلة وكما تقدم معنا في بلوغ المرام، ذكرنا جملة من الأدلة التي تدل على هذا المعنى، أن الشخص إذا دعا فإنه يبدأ بنفسه إذا جمع غيره معه ثم يثني بالغير، وعلى هذا القرآن جاء. ولا بأس أن يفرد الشخص غيره بالدعاء من غير ذكر النفس، وقد أفرد رسول الله غيره بالدعاء دون ذكر النفس. وأما تقديم الغير على النفس في الدعاء إذا جمع، هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى وخلاف الأكثر الذي جاءت به الأدلة، فيدعو لنفسه ثم يردف الغير. وهكذا علمهم رسول الله هنا، يدعون لأنفسهم ثم يدعون لغيرهم على سبيل التعميم، ولا بأس أن يخصص أيضا الغير. قال رحمه الله ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا، لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. هذا والله مما يدل على أنهم كالجسد الواحد، وعلى أنهم ينبغي أن يتراحموا فيما بينهم ويتعاطفوا، ويعطف بعضهم على بعض بالدعاء، يعطف بعضهم على بعض بالرحمة والثناء وغير ذلك مما تقوى به شوكتهم ويكبت به عدوهم. قال التوربشتي السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة والمقامة، والسلام من أسماء الله تعالى، وضع المصدر موضع الاسم مبالغة، السلام أصله مصدر وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى، فوضع المصدر الذي هو السلام موضع الاسم السالم من كذا، وضع موضع هذا الاسم للمبالغة، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد. السلام من أسماء الله، وعلى أنه من أسماء الله فمعنى هذا المعنى العظيم، أن الله سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد، لا يعتريه سبحانه وتعالى نقص بوجه من الوجوه، فله الكمال المطلق، وليس لأحد إلا له جل وعلا. وأما غيره فكماله نسبي إن وصف بالكمال بالنسبة لغيره، كماله نسبي، أما المطلق فلله سبحانه وتعالى. قال والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد. ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء أي سلمت من المكاره، وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى. معنيان في قوله السلام عليك، المعنى الأول دعاء أي سلمت من المكاره، والمعنى الثاني عليك اسم السلام كأنه تبرك عليه باسم السلام، بهذا الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى ذكره، وقال السلام عليك أي اسم السلام عليك، وهم باب التبرك بهذا الاسم العظيم الذي هو من أسماء الله سبحانه، الذي يحمل ما تقدم من المعاني. فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قولك أو في قول عليك أيها النبي، مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأنه يقال السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى تحية الصالحين. أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة. نعم، هذه أدعية توقيفية فليس لنا أن نتصرف فيها، فما علمنا نبينا وعلم ذلك الجيل الأول ونقله إلينا نلتزمه، وليس لنا أن نصحح من أجل اللغة، فإن اللغة تقتضي كذا. هذه ألفاظ توقيفية وأذكار توقيفية لا يتقبل التصرف. قال رحمه الله: أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه صلى الله عليه وسلم بعينه الذي كان علمه الصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت، فقرت أعينهم بالمناجاة، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته، فانتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا لا بأس، هذه بلاغات ما فيه مانع. وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعد فيقال بلفظ الغيبة. قد انتقد بعض أهل العلم هذا على الإمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد أشار الخطابي أو الطيبي لهذا: نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ربما يقولون ذلك: السلام عليك أيها النبي، ثم بعد ذلك أو السلام على النبي، ثم بعدها جيء بالخطاب، فيقال بلفظ الخطاب وما بعده فيقال إلى آخره، فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة. بل يلتزم طريقة واحدة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، إلى آخره. تلتزم هذه الطريقة، طريقة الخطاب لا غير، فلا يقال بعد زمنه بطريقة الغيبة لأنه ما هو موجود، وإنما كانوا يقولون بالخطاب لأنه بجانبهم: السلام عليك. قد يكون بجانب بعض الصحابة، وبعضهم في بيته، وبعضهم في مناطق أخرى وفي بلدان أخرى، ويقولون عليك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نكير، ولم يأتي الوحي بالنكير، يقول أولئك غائبون. لماذا يأتون بهذا؟ يأتون بالغيبة ينبغي، بل حال على ما هو عليه في القريب وفي البعيد، فيما كان ما هو بجانبه وما هو نائ عنه، من كان بجانبه ومن هو أيضا نائ عنه، كلاهما يستعمل نفس اللفظ، وهكذا بعد موته أيضا يستعمل نفس اللفظ، فهذا لفظ تعبدي. قال رحمه الله: وقد ورد في بعض طرق حديث مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب وأما بعد فيقال بلفظ الغيبة، وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور. ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي. كذا وقع في البخاري، أخرجه أبو عوان في صحيحه، والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني. كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم قال السبكي في شرح المنهاج، وهذا لم يتفق عليه الصحابة، بل كثير منهم بقي على ما هو عليه العهد النبوي وما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الإتيان بالخطاب دون الغيبة. وابن مسعود ربما وجماعة كما يشير باللفظ العام: فلما قبض قلنا السلام على النبي، غيروا الصيغة من السلام عليك إلى السلام على النبي لأنه قد مات وليس موجودا بجانبهم، وهذا اجتهاد منهم هؤلاء الذين درجوا على ما ذكر ابن مسعود ومنهم هو، فإن هذا اجتهاد، وقد خالفهم غيرهم من الصحابة، وهذا المخالف قوله أقرب لأنه اللفظ الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يستعملون من قرب منهم من بعده، ومن كان في المدينة ومن كان خارج المدينة، ولا يعلم أنهم غيروا. وابن مسعود إنما يقول بعد ما مات، بعضهم اجتهد وقال هذا الكلام، وهذا ليس من الوحي في شيء، وإنما الوحي جاء بالسلام عليك أيها النبي، فيبقى الحال على ما كان عليه، والمسلمون لله الحمد على هذا الآن، على الحال الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما نعلم الآن، ما نسمع أحدا يقول في تشهد السلام على النبي، يقول السلام عليك أيها النبي على ما كان عليه، وهذا لفظ تعبدي ويقتصر فيه على الوارد. قال: فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني. وكذلك رآه ابن أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي. قلت: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعات قوية، متابعا قويا، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، والنبي حي، كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي، جملة حالية. نعيدها. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ورايته عن أبيه فيها ضعف، فيها انقطاع، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره، فقال ابن عباس: إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيا. فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم، هكذا علمنا وهكذا نعلم الناس، هكذا علمنا وهكذا نعلم. فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصح، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. فإن قيل لما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة، مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر، أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين، السلام عليك أيها النبي، ولم يقل الرسول، فإنه أراد أن يجمع له الوصفين، وصف النبوة ووصف الرسالة، ومعلوم أن صلى الله عليه وسلم رسول قطعا. أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له، أو أن يجمع له الوصفين، لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد، وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة، لكن التصريح بهما أبلغ. قيل: والحكمة ولا شك كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كما تقدم معكم الخلاف بين النبي وبين الرسول، فالرسول كما سمعته كل من كان رسولا فهو نبي، وليس كل من كان نبيا فهو رسول. والرسول هو من أرسل برسالة جديدة إلى قوم كفار معاندين مخالفين، والنبي من جاء بنفس الرسالة التي أرسل بها رسول قبله يقرر تلك الرسالة، وفي قوم مؤمنين وعندهم ما عندهم من الشرود، فجاء يدعوهم إلى رسالة من تقدم. هذا على ما ذكره شيخ الإسلام أو غيره في الفرق بين الرسول وبين النبي، وأن الرسول من جاء برسالة جديدة إلى قوم أرسل إلى قوم كفار، والنبي ما جاء يقرر رسالة من تقدمه، كأنبياء بني إسرائيل قرروا رسالة موسى، رسالة عيسى عليهم الصلاة والسلام، فهم أنبياء وليسوا برسل، وبعثوا في قوم قد جاءت فيهم رسالة، قد جاءت فيهم رسالة متقدمة لرسول سابق بعثوا إليهم. وأما الرسول فيأتي إلى أناس ما عندهم شيء من هذا، إلى أناس كفار وتمحط فيهم الكفر، ويأتي بشيء جديد ويدعوهم إليه، وليس شيء جديد غير ما يدعو إليه الأنبياء، لا، لكن رسالة مستقلة له، وشرع مستقل به، والنبي جاء يدعو إلى شرع من تقدم، ويقرر شرع من جاء قبله من الرسل، كان بأنبياء بني إسرائيل. هذا من أقرب الأقوال، ولا عليه إدراك أو عليه استدراك، فإن آدم نبي وما جاء بشيء من ذلك، وما أرسل برسالة من تقدم يقرر رسالة من تقدم، فهو أول الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولم يسبق برسول، لكن هذا يعتبر من أحسن الأشياء، ولا لا يكاد قول في التفريق بين الرسول وبين النبي إلا عليه استدراك، فإن آدم لم يقرر وهو نبي وليس برسول، نبي ولم يقرر رسالة من تقدم، فهذا إشكال عليهم في أن النبي يأتي ويدعو إلى رسالة سابقة لرسول قبله. قال رحمه الله: فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاً، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصح، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والإسناد إليه مع ذلك ضعيف، فإن قيل لما عدل عن الوصف الرسالة إلى الوصف النبوة مع أن الوصف الرسالة أعم في حق البشر، أجاب بعض بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد، نعم وصفه بالرسالة، فأراد أن يجمع له هذا وهذا في الأول وفي الأخير، فذكر الوصفين لنبينا صلى الله عليه وسلم، الوصف بالنبوة والوصف بالرسالة، وصفه بالرسالة في آخر التشهد، وإن كان الرسول البشري يستلزم نبوة على ما تقدم الكلية، كل رسول نبي، لكن التصريح بهما أبلغ. قيل: والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا، أنها كذلك في نسخة، أنها كذا وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، قبل قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. والله أعلم، هذه كلها استنباطات كما قال في الأخير والله أعلم. فالحاصل السلام معناه أو له معنيان في الحديث: السلام عليك أيها النبي، المعنى الأول سلمت من المكاره، والمعنى الثاني عليك اسم السلام، ويكون من باب التبرك، يتبرك بهذا الاسم العظيم، وقيل معناه اسم السلام عليك يا رسول الله، كأنه تبرك عليه بهذا الاسم العظيم، فمعنيان لقوله السلام عليك. والفائدة التي صدر بها الكلام رحمه الله عن النووي أن اللفظ الوارد في الصحيحين بأل السلام عليك أيها النبي، هذا اللفظ هو الذي جاء في الصحيحين، واختلف ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فجاء بالتجريد في بعض الروايات على ما أشار، وهو من أفراد مسلم رحمه الله. وهكذا من الفوائد ما روي عن ابن مسعود على ما ذكر رحمه الله، أنهم كانوا في عهد النبي يأتون بالخطاب السلام عليك أيها النبي، فلما مات أتوا بالغيبة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا ثابت كما يقول الحافظ رحمه الله عن ابن مسعود، وعمل المسلمين الآن على خلاف هذا، وإنما هم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أيضا عليه الزمن النبوي قبل موته بالخطاب، وشر العمل على هذا. انظر لنا في كلام العلماء على هذا، على مخالف ابن مسعود، هل خالف أحد من الصحابة وبقي على الخطاب؟ فإن الحافظ لم يتعرض لشيء من ذلك، بل أيد رواية ابن مسعود وصححها ودافع عنها، ولم يذكر خلافا عن بعض الصحابة في قولهم السلام عليك أيها النبي، وكأنه يشير إلى أنهم وافقوه ودرجوا على ما درج عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن نقل عنهم. فإن كان هناك من خالفهم أو من خالف ابن مسعود فقوله أقرب، لأنه هذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ألفاظ تعبدية لا تغير بعد النبوة، وليس هناك نسخ بعد العهد النبوي، والنسخ لا يكون إلا في زمنه، النسخ لا يكون إلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد ينسخ لا أصحابه ولا غيرهم ممن هم دونهم، لا أحد ينسخ الشريعة أبدا، إلا إذا كان سمعوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فنعم، أنه أشار إليهم أنكم تقولوا بعد موتي السلام على النبي، وإلا ما فيه نسخ ولا أحد ينسخ، وإنما الشريعة ينسخ بعضها بعضا وما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أما أنه صحابي ينسخ ما كان على العهد النبوي فيقولون السلام على النبي، فلا يعلم عند الأصوليين أن أحدا ينسخ شيئا من الشريعة، سواء كانوا من هؤلاء الفضلاء من أصحاب رسول الله أو من غيرهم، فإن النسخ مختص بالشريعة، وهذا كالنسخ الآن، كان هذا النسخ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخناه، والنسخ لا يكون من جهة الصحابة وإنما يكون من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة الشارع، يحتاج إلى نظر. فإن جاء عن بعض الصحابة خلاف هذا فهذا هو الأقرب، وإلا الحافظ ما تعرض. تفضل يا أخي أذن. والإجماع إذا انعقد على هذا فيؤخذ به فإنه حجة ولا يقوم إلا بدليل، ولا سيما الإجماع المعتبر إجماع الصحابة، فإذا أجمعوا على ما ذكر ابن سعود فينبغي أن يلتزم هذا، لأن الإجماع لا يقوم إلا على دليل. تفضل.